أي تريد الأخ تقدم شيء تفضل، تريد الأخ تقدم شيء تفضل شجيبي. الأمر السابع، من يدخل في التكليف ومن لا يدخل في الأوامر، من يدخل في التكليف ومن لا يدخل في الأوامر. والأمر الثامن، هل الأمر بالشيء نهي عن ضده؟ هل الأمر بالشيء نهي عن ضده؟ وكذلك العكس، هل النهي عن الشيء أمر بضده؟ والتاسع، المبحث التاسع، تعريف النهي. والمبحث العاشر، المعنى التي ترد على صيغة الأمر ولا يرد به الوجوب، المعنى التي ترد على صيغة الأمر أو المعاني التي ترد على صيغة الأمر ولا يراد بها الوجوب. وابتدأ المؤلف بالأول، أي بالمبحث الأول، وهو تعريف الأمر. فقال في تعريف الأمر: الأمر استدعاء الفعل بالقول ممن دونه على سبيل الوجوب. أي نقرأ كلام الماتن كله، كلام الماتن كله في هذه المباحث، ثم نأتي لنبدأ بشرحها مبحثا مبحثا. قال الماتن: الأمر استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب، وصيغته افعل، وهي عند الإطلاق والتجرد عن القرينة تحمل عليه إلا ما دل الدليل على أن المراد منه الندب أو الإباحة فيحمل عليه، ولا يقتضي التكرار على الصحيح إلا ما دل الدليل على قصد التكرار، ولا يقتضي الفور لأن الغرض منه إيجاد الفعل من غير اختصاص بالزمان الأول دون الزمان الثاني. والأمر بإيجاد الفعل أمر به، وبما لا يتم الفعل إلا به، كالأمر بالصلاة أمر بالطهارة المؤدية إليها، وإذا فعل يخرج المأمور عن العهدة. والآن نأتي إلى الأمر. تعريف الأمر، قال: هو استدعاء الفعل بالقول، أي بواسطة القول. فالأمر تعريفه أي طلب الفعل، فالأمر تعريفه طلب الفعل، هكذا عرفوه. ولو عرفوه بطلب العمل لكان أفضل. الأمر هو طلب العمل، لكن هكذا عرفوه. قال: التعريف هو طلب الفعل. طلب الفعل بواسطة القول ممن دونه، أي ممن هو أقل منه رتبة. وطلب الفعل هذا الطلب للجنس، هذا الطلب للجنس، فهو يشمل طلب الفعل، طلب الفعل قولا وفعلا، طلب الفعل قولا وفعلا، وطلب الكف قولا وفعلا. فطلب الفعل قولا وفعلا مثل قوله تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. وطلب طلب الكف قولا وفعلا، إما قولا وإما فعلا. قوله: ولا تكتموا الشهادة. وفعل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا. فقوله طلبوا، وإيش من طلب الفعلي مثلنا له قولا وفعلا أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وهذا طلب إقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وفيها القول والفعل، وهو حاصل بواسطة القول، أي قول الله تعالى، خطاب الله تعالى متعلق بأفعال المكلفين. أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة هذا أمر من الله تعالى. والمطلوب منه أقل رتبة من الطالب، فقوله أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، المطلوب منهم أقل رتبة من الطالب، لأن الأمر يكون من الأعلى إلى الأدنى، لأن الأمر يكون من الأعلى إلى الأدنى. ولا يشترط أن يكون على سبيل الغلظة والقسوة، فالأمر يكون من الأعلى إلى الأدنى، ولا يشترط فيه أن يكون على سبيل الغلظة والقسوة، وإنما على سبيل الطلب، على سبيل العمل والامتثال. أما إذا كان من الأدنى إلى الأعلى، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أما إذا كان الطلب من الأدنى إلى الأعلى فهذا يسمى سؤال ودعاء. أما إذا كان من المساوي، كان تأمر مساوي لك، فهذا يسمى عندهم التماس. وقول المؤلف الأمر هو استدعاء الفعل، فقوله الفعل خرج به الترك، لأن الترك هو طلب الترك، وهو النهي: أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا، ولا تكتموا الشهادة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وهنا ذكر بعضهم مؤاخذة على كلام الماتن، وهي أنه ينبغي أن يقول في تعريف الأمر هو استدعاء العمل بدل من استدعاء الفعل، وذلك لأن العمل يشمل القول والفعل، وإن كان قول المؤلف استدعاء الفعل فالفعل متضمن للقول، فلما يقوم المصلي ليصلي فلا شك أنه يفعل ويقول، ولما يقوم ليقرأ القرآن يفعل ويقول، ولما يقوم ليحج يفعل ويقول، أي فالفعل متضمن للقول، ولكن العمل أشمل لهما وضوحا، فقوله استدعاء الفعل هذا يكون فقط أيضا استدعاء العمل، فقوله استدعاء الفعل هذا يكون فقط بالجوارح، استدعاء الفعل الفعل يكون بالجوارح، نعم، ومنها جارحة اللسان تفعل القول، لكن عند الجميع عند الأصوليين أن الفعل يكون بالجوارح فقط. وامتثال الأوامر وامتثال الأوامر يكون بالقلب واللسان والجوارح. فبالقلب كالخوف والرهبة والخشية والرجاء، فمن امتثل الخشية أو خاف من ربه أو رجاه فقد امتثل أوامره بقلبه. والنية أيضا القصد، وباللسان كالشهادتين وقراءة القرآن والتسبيح والذكر، وبالجوارح كالصلاة والحج وغيرها وغيرها من الأعمال البدنية من العبادات البدنية. وأما قوله استدعاء الأمر واستدعاء الفعل بالقول بالقول، وذلك لأن التكاليف الشرعية جاءت من خلال كلام ربنا سبحانه، من خلال خطاب الله وخطاب رسوله. فالتكاليف الشرعية جاءت من خلال خطاب الله أو كلام الله وكلام رسوله. ولأن الأصل في أفعاله صلى الله عليه وآله وسلم المجردة، أفعاله المجردة ألا يثبت فيها أمر إلا أن يكون فعله صلى الله عليه وآله وسلم ترجمة لأمر قولي فيبينه بفعله، ففي هذه الحالة يصبح فعله للوجوب. قال ابن حزم رحمه الله: وأفعال النبي صلى الله عليه وآله وسلم على الندب لا على الوجوب إلا ما كان منها بيانا لأمر أو تنفيذا لحكم، مثل قوله صلى الله عليه وآله وسلم: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم وأبشاركم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا. والحديث أخرجه البخاري من حديث أبي بكر رضي الله عنه. ثم نجد رسول الله صلى الله عليه وسلم قد سفك دما أو انتهك بشرة أو استباح مالا أو عرضا، فندري أن ذلك الفعل منه فرض إنفاذه، لأنه لم يستبح شيئا بعد التحريم إلا بفرض واجب. هذا إذا كان مع ذلك قرينة تدل على الأمر. يبقى أنا أشرح. أفعال النبي صلى الله عليه وسلم الجبلية المجردة عن القرائن لا يثبت فيها أمر النبي صلى الله عليه وسلم كغيره من البشر يقوم بأعمال جبلية. هذه الأعمال الجبلية المجردة عن قرائن تدل على أنه يطبق أمرا أو ينفذه فهي على الندب كما قال ابن حزم. إذا قصد بها الاقتداء والاتساء، ويقصد بها الاقتداء والاتساء لا لذاتها، وإنما اتباع للنبي صلى الله عليه وسلم. مفهوم يا الأثري؟ فهمت الآن أم لم تفهم؟ أم لا بد من ضرب المثال؟ طيب، النبي صلى الله عليه وسلم يأكل أم لا يأكل؟ يأكل ويشرب وينام ويمشي. هذه أفعال أم ليست أفعال؟ أفعال. أفعال، أفعال، هذه الأفعال من طبيعة الإنسان، من طبيعة الإنسان أن يأكل وأن يشرب وأن يشرب وأن يمشي وأن ينام وأن يقف وأن يجلس وأن يضحك ويبتسم. هذه الأفعال ليس فيها أمر إليك أنت بالأكل ولا الشرب ولا المشي ولا الضحك، فأنت مجبول على هذا. أنت مجبول على هذا، فإذا فعلت هذه الأمور على الصفة التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم اقتداء فإذا فعلت صفة الفعل على الصفة التي أكل وشرب النبي صلى الله عليه وسلم اقتداء به، فأنت تؤجر بقصد الاتباع، تؤجر على ذلك. ولكن ليس لذات الأكل والشرب أو المشي، إن هذا ليس عليه أمر. ما أمرك أن تمشي كذا وكذا، ما أمرك أن تمشي بصفة كذا وكذا، ولا أمرك أن تأكل في وقت معين إلا ما ورد فيه الدليل. قال كل بيمين، سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك، هذا فيه دليل ونص. لكن هل قال لك كل الخبز والزيت أو اللحم أو قطعه بالسكين أو انهشه نهشا؟ هذه الصفات هي صفات جبلية في الإنسان، فإذا فعلتها أنت على وجه الاتساء والاقتداء تؤجر على ذلك وتكون متسننا. أما أنها تثبت أمرا فأنت غير مأمور بهذه، إنها طبيعة وجبلية فيك. إن شاء الله تكون قد فهمت يا الأثري. طيب، وسيأتي، نعم وسيأتي مزيد بيان بارك الله فيك بخلال الدرس. فقال ابن حزم: ثم نجد رسول الله صلى الله عليه وسلم قد سفك دما أي أفعال النبي صلى الله عليه وسلم على الندب لا على الوجوب إلا ما كان منها بيانا للأمر، أي بيّنه النبي صلى الله عليه وسلم للأمر عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أو تمثيل لحكم مثل قوله إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم وأبشاركم حرام عليكم. ثم نجد النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن قال هذا سفك دما أو انتهك بشرة أو استباح مالا أو عرضا. فمن هذا ففعله هذا فعلها هذا يثبت حكما يثبت أمرا أن ذلك الفعل منه صلى الله عليه وسلم فرض إنفاذه، لأنه لم يستبح شيئا بعد تحريم بعد تحريمه إلا بفرض واجب، لكن بشرط أن تكون هناك قرينة تدل على الأمر. مثال هذا مثاله وبالمثال يتضح المقال. قال الله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. فلما يأتي نص في الكتاب ولا في السنة القولية، أي لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم، لم يأتي في القرآن فاقطعوا أيديهما، من أين تقطع اليد؟ لم يبين القرآن من أين تقطع اليد. واليد في اللغة العربية تطلق على اليد الكف والساعد والعضد، أي الذراع كلها من ممدة الكتف. فلو أخذنا بظاهر القرآن لقطعنا اليد من ممدة الكتف، ولا يوجد في السنة أمر قولي يبين النبي صلى الله عليه وسلم أن تقطع اليد من الرسخ. أي لا يوجد قول من النبي صلى الله عليه وسلم يبين مكان القطع، ولكن ثبت في السنة العملية الفعلية أنه كان يقطع من مكان معين، كان يقطع يد السارق من مكان معين ويقطع قدم السارق من مكان معين. ففي هذه الحالة يصبح الفعل للوجوب تنفيذ، هذا تنفيذ أمر، والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ونفذ هذا الأمر بفعله لا بقوله، فيصبح هذا التنفيذ واجبا. وخرج بقوله بقول المثل بالقول، أي قال والأمر استدعاء الفعل بالقول، خرج الأمر بالكتابة والإشارة. وقوله ممن دونه على سبيل الوجوب، أي على سبيل الإلزام. ومن دونه بمعنى أي أقل منه رتبة. وهذا ما اشترطه المؤلف أن يكون أقل منه رتبة، وقد اعترض عليه بأنه لا يشترط أن يكون أقل منه، قالوا لأن اشتراط الاستعلاء وهو أن يكون الأمر على وجه الغلظة والقهر، لذلك اعترضوا عليه، وهذا ليس بلازم، لا يلزم المؤلف، لأنه لا يلزم من الأمر من الأعلى إلى الأسفل، لا يلزم منه الغلظة ولا الشدة ولا القسوة، يمكن أن يكون الأمر رحمة وشفقة، فالأمر من الله سبحانه وتعالى ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. إذن لا يلزم منه الاعتراض على المؤلف. واستدلوا وقالوا بأنه يشوش على المؤلف قوله تعالى إخبارا عن فرعون لما قال للسحرة إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره، فماذا تأمرون؟ قالوا هذا فرعون كان علي القوم وعلى رأسهم وهو أعلى منهم، وكان ينتظر أمر من دونه من الملأ، أمر من دونه من الملأ من السحرة. وهذا وقولهم هذا في الاعتراض ليس بشيء، لأن قوله فماذا تأمرون هذا الأمر من هؤلاء ليس أمر إلزام إلى فرعون، وإنما هو أمر مشورة. فماذا تأمرون أي تشيرون به من الرأي الصائب، وليس بلازم على فرعون. ونحن نقول قلنا في التعريف إنه يقول على سبيل الوجوب، لأنه قيدها بسبيل الوجوب، وهذا ليس على سبيل الوجوب لفرعون، فسقط اعتراضهم على، ولذلك يقال بالقول ممن دونه أن يكون الأمر أعلى من المأمور، وهذا يسمى عند علماء الأصول بالعلو، لأن الأمر كما ذكرنا من الأمر يكون من الأعلى إلى الأدنى، طلب الفعل من الأعلى إلى الأدنى على سبيل الامتثال، ويكون من الأدنى إلى الأعلى سؤال ودعاء، ويكون بين المتساويين التماس. وقول المؤلف على سبيل الوجوب، اشترط الماتن هذا القيد لأن النصوص والأدلة أوامر قد تأتي على غير سبيل الوجوب، قد تأتي على غير سبيل الوجوب كالندب، والندب معتبر في مطلق الأمر، لكن يأتي الأمر للندب لا للوجوب. والإباحة، ويمكن يأتي الأمر للتهديد والتوبيخ والتحدي وغيرهم مما سيأتي إن شاء الله، صوارف الأمر أو صيغ صوارف الأمر، لأن هناك من الأوامر لا تأتي للوجوب. فقول الله سبحانه وتعالى أو لمعاني بلاغية، فقول الله سبحانه وتعالى ذوق إنك أنت العزيز الكريم، هذا أمر من الله سبحانه وتعالى يوبخ فيه أهلا يوبخ فيه أحد الجبابرة في النار، لقد كنت عزيزا كريما في قومك وأهلك، ذوق إنك أنت العزيز الكريم اليوم. وفي قوله تعالى فأتوا بصورة من مثله، ففي الأمر في هذا الأمر تحدي، أمر للتحدي وليس على سبيل الإلزام والوجوب. فهذه أوامر ليست على سبيل الوجوب، وصيغ الأمر، ثم قال وصيغة الأمر صيغة مفرد وجمعها صيغ، وصيغ صيغ الأمر ألفاظه التي تدل عليه، ألفاظه التي تدل عليه. وذكر المؤلف وصيغته افعل، افعل أي الصيغة التي يثبت بها الأمر، وهي صيغة افعل، وما كان على وزنها، وما كان على وزنها كقوله كقولك اذهب اقرأ. وهنا يجدر بنا أن ننبه إلى أمر، وهو ليس المراد، ليس مراد المؤلف نفس الوزن تماما، بحيث يكون الفعل مبدوءا بهمزة والهمزة تكون مكسورة، بل مراده أي فعل دال على الأمر. أي فعل دال على الأمر لأفعل، وقد يكون مبدوءا بغير الهمزة مثله تذكر، تذكر أمر، أي تذكر ما بكم، تذكر ما بك من نعم، هذا أمر. ومثل قم هذا فعل أمر لكن غير مبدوء بالهمزة، وقد يكون مبدوء بالهمزة وتكون الهمزة غير مكسورة مثل قولك اكتب، اكتب أي مضمومة، اقتل، إذن فليس المراد، مراد المؤلف نفس الوزن، بل المراد أي فعل دال على الأمر. وليس أيضا مراده أن الفعل الدال على الأمر هو الصيغة الوحيدة للأمر، بل مراده أن هذه الصيغة هي الصيغة الأصلية، ولهذا هي أكثر ما يستخدم في الأوامر الشرعية، أكثر ما يستخدم في الأوامر الشرعية هذه الصيغة افعل، مثل قوله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. ويثبت الأمر أيضا بصيغ أخرى ليس بهذه الصيغة فحسب، بصيغ أخرى منها الفعل المضارع المقترن بلام الأمر أو المجزوم بلام الأمر، فعل المضارع إذا اقترن بلام الأمر أو كان مجزوما بلام الأمر، مثل قوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره، فليحذر، ومثل قوله وليطوفوا، وليطوفوا بالبيت العتيق. ثالثا أو ثانيا من الصيغ التي يثبت بها الأمر اسم فعل الأمر، اسم فعل الأمر مثل قوله تعالى عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، عليكم، صح، اسم فعل الأمر عليكم، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين أو مساكين. ثالثا المصدر النائب عن فعله، المصدر النائب عن فعله مثل قوله تعالى فضرب الرقاب أي أضرب ضرب الرقاب، أي أضرب ضرب الرقاب، فضرب ضرب مصدر نائب عن فعله أضرب. رابعا المشتقات من فعل الأمر، المشتقات من فعل الأمر مثل قوله تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، خامسا الخبر الذي يراد به الأمر، الخبر الذي خرج مخرج الأمر، كقوله تعالى مخرج الأمر، والأمر يقتضي الفعل أو الترك، كقوله تعالى ومن دخله كان آمنا، هذا خبر عن الله تعالى أن من دخل البيت الحرام أو المسجد الحرام كان آمنا، فهو خبر يقتضي الأمر أن يؤمن ولا يؤذى، وكقوله تعالى والوالدات يرضعن أولادهن، هذا خبر خرج مخرج الأمر، والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة، وكقوله صلى الله عليه وسلم وستفترق أمتي على 73 فرقة، هذا خبر خرج مخرج النهي، كأنه يقول لنا أي فلا تفترقوا. هذه هي الصيغ التي يثبت بها الأمر، وقول الماتن وهي عند الإطلاق والتجرد عن القرينة، وهي عن عند الإطلاق أي عند إطلاق هذه الأوامر والتجرد عن القرينة أو القرائن، سواء كانت القرينة متصلة أم منفصلة، فالأمر العاري عن ذكر الوصف كقولنا اعطي الطالب الناجح جائزة، وعن ذكر الشرط كقولنا إن جاءك فلان فأعطه دينارا، وعن أي قرينة أخرى، هذه القرائن اعطي الطالب الناجح جائزة، فهذا أمر اعطي، لكن قيد بأي شيء؟ قيد بوصف، أي أن تعطي الطالب الناجح هذا الوصف، أو بذكر شرط كقولنا إن جاءك شرط فلان فأعطه دينار، فقولنا فأعطه أمر لكنه مقيد بالشرطية وهي إذا جاءك، والقرينة إما أن تكون منفصلة أو متصلة، فالقرينة المتصلة الصارفة من الصارفة الأمر من الوجوب إلى الندب أو غيره أو الإباحة، وهي التي تكون في النص نفسه، القرينة المتصلة هي التي تكون في النص نفسه، كقوله صلى الله عليه وآله وسلم فيما رواه البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن مغفل المزني بين كل أذنين صلاة لمن شاء، وفي الرواية الأخرى أي في البخاري ومسلم صلوا بعد أذان المغرب، صلوا بعد أذان المغرب، صلوا بعد أذان المغرب، هذا أمر، ثم قال في الرابعة لمن شاء، فجاءت هذه القرينة المتصلة في النص المذكورة فيه فصرفته من الأمر من الوجوب إلى الاستحباب والندب، أما المنفصلة القرينة المنفصلة الصارفة للأمر من الوجوب إلى الاستحباب وهي التي ثبتت بدليل آخر أو بنص آخر مثاله قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه فقوله فاكتبوه أمر وإلى هنا هو مجرد عن القرينة فيحمل على الوجوب فصرف من الوجوب إلى الاستحباب بقوله تعالى في الآية الأخرى فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي ائتمن أمانته وإن كانت هي آية واحدة لكنه جاء بعد كلام طويل فصل بين الأمر الأول وبين هذه القرينة في الآية الثانية فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي ائتمن أمانته قرينة صرفت الآية الأولى من وجوب الكتابة إلى ندب الكتابة إلى الندب على قول جمهور أهل العلم وقد قال بالوجوب وأبقى الأمر على أصله ابن حزم وهو قول عطاء والشعبي وابن جرير الطبري لكن الجمهور أن كتابة الدين على الاستحباب إذا كانت هناك إذا ائتمن بعضهم بعضا فإن لم تكن هذه الصفة أو هذا القيد فالأمر يبقى على أصله بالوجود وقول المصنف أو المؤلف وعند الإطلاق والتجرد عن القرينة تحمل عليه قوله تحمل عليه أي صيغة الأمر تحمل على الوجوب أن صيغة الأمر المجردة عن القرينة وكانت على الأصل فإنها تحمل على الوجوب هذا قول المؤلف مع أن أهل العلم اختلفوا في هذه المسألة في صيغة افعل الواردة في نصوص الشرع الكتاب والسنة على ثلاثة أقوال افعل القول الأول إنها أصالة للوجوب أصلها للوجوب وهو ما ذهب إليه الماتن وهو قول الجماهير جمهور أهل العلم والقول الثاني افعل هي للندب والقول الثالث هي القدر المشترك القدر المشترك بين الوجوب والندب وقد مر معنا في تعريف الواجب والندب الصيغ المشتركة بينهما كما ذكرها ابن القيم في إعلام الموقعين وفي هذا وعلى القول الثالث تحتاج القرينة نحتاج القرينة لنعرف هل هذه الصيغة للوجوب أم للندب والراجح من الأقوال الثلاثة الراجح أن صيغة الأمر هي للوجوب ولا تصرف عن الوجوب إلا بقرينة وذلك للأدلة الآتية أن الأمر إذا كان خاليا عن القرائن يصرف للوجوب وهذا معنى قولهم في القاعدة أن الأمر يقتضي الوجوب والأدلة على ذلك قوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة فرتب الله سبحانه وتعالى على مخالفة الأمر فتنة وفي هذا دلالة على أن الأمر للوجوب أصالة، وفي هذا دلالة أو دلالة بالكسر والفتح، وقال بعضهم الفتح أبلغ، على أن الأمر للوجوب أصالة. ثانيا مما يستدل به على أن الأمر للوجوب أصالة وأن الأمر يقتضي الوجوب أصلا، قوله تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. أخبر الله عز وجل بمنطوق الآية أنه سبحانه إذا قضى أمرا لم يكن لأحد أن يتخير فيه، دل ذلك على وجوب امتثاله. ثالثا قوله تعالى: وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون، ويل يومئذ للمكذبين. ثالثا وإذا قيل لهم أركعوا لا يركعون، وإذا قيل لهم أركعوا لا يركعون، ويل يومئذ للمكذبين. أخبر الله عز وجل عن ذم هؤلاء على عدم امتثالهم لفعل أمرهم به، فدل ذلك على أن الأمر المطلق يقتضي الوجود. رابعا قوله تعالى: ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك، ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك، لما أمر الله إبليس وامتنع وبخه وذمه وأهبطه من الجنة. وقوله ما منعك استفهام استنكاري توبيخي، قصد به الدم والتوبيخ، فدل على أن مقتضى الأمر الوجوب، إذ لو لم يكن السجود واجبا عليه لم استحق الدم والطرد والتوبيخ والطرد والإخراج من الجنة على تركه ذلك، ولا يعاقب إلا بسبب تركه الواجب وفعل المحرم. خامسا قوله تعالى: أفعصيت أمري. دل منطوق الآية على أن مخالفة الأمر معصية، والمعصية تجب العقوبة ولا يعقب إلا على ترك واجب، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. سادسا لا خلاف بين أهل اللسان العربي في لو أن سيدا قال لعبده اسقني ماء فقصر، فعاقبه أنه لا يلام، لأن الأصل في صيغة اسقني الوجود. والخلاصة أن الأمر المجرد عند الإطلاق، المجرد عن القرائن عند الإطلاق، أي أن يكون مطلقا يكون للوجوب. ثم عقبه الماتن بقوله إلا ما دل الدليل على أن المراد منه الندب، إلا ما دل الدليل على أن المراد منه الندب. أو الإباحة فيحمل عليه، فقوله إلا ما دل الدليل أي القرينة، والقرينة كما ذكرنا سواء كانت متصلة أم منفصلة. وقد يستفاد من صيغة افعل، قد يستفاد من صيغة افعل الندب أو الإباحة، وهناك غير القرائن، وذكر القرائن أن يكون خاليا عن القرائن، لكن هناك ضوابط غير القرائن، ضوابط وقواعد استخرجها العلماء بالصبر والاستقراء والتتبع، وبها نستطيع أن نميز، ومن خلالها نستطيع أن نميز بين متى يكون. السلام عليكم. السلام عليكم، أعتذر عن انقطاع، انقطع التيار الكهربائي عنا فأعتذر لكم. طيب، في صوت عندكم في الغرفة؟ هناك ضوابط وقواعد استخرجها العلماء بالصبر والاستقراء، من خلالها نستطيع أن نميز بين متى تكون صيغة افعل للوجوب وبين متى تكون لغير ذلك. ومن هذه القواعد الأمر الوارد بعد الحذر، الأمر الوارد بعد الحذر، هل يدل هذا الأمر الوارد بعد الحذر على الوجوب أو الاستحباب أو الإباحة، أو أن يعود إلى ما كان عليه قبل الحذر؟ خلاف بين أهل العلم. ومن الأمثلة على ذلك، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ومن الأمثلة على ذلك قوله تعالى وإذا حللتم فاصطادوا، فالصيد الصيد محظور في حق المحرم، وأما بعد إحلاله من الإحرام، من الإحرام وإذا حللتم فاصطادوا، فقوله فاصطادوا، هل هذا الأمر أمر للوجوب بعد أن يحل أو أن يتحلل المحرم من إحرامه، أو أنه للندب، أو أنه يعود إلى ما كان عليه للإباحة؟ فهنا يقال أن الأمر يعود إلى ما كان عليه قبل الحذر، ولا نقول إنه واجب، وذلك لأن الأمر بالصيد الوارد بعد حذره، وذلك بسبب الإحرام، فإنه يدل على رجوع الحكم هذا الأمر على ما كان عليه قبل حذره وهو الإباحة. وقوله تعالى فإذا قضيت الصلاة فانتشروا، من يوم الجمعة، يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا، فالأمر بالانتشار هل هو للوجوب أو للاستحباب أو للإباحة؟ كيف كان الانتشار قبل الحظر؟ هل كان الانتشار بسبب الابتغاء من فضل الله للوجوب، أم كان للاستحباب، أم كان للإباحة؟ يختلف السعي والابتغاء من حال إلى حال ومن شخص إلى شخص، فيمكن أن يكون الوجوب ويمكن أن يكون الاستحباب ويمكن أن يكون الإباحة، إذن فيعود على ما كان عليه. فمن كان في حقه الوجوب فهو واجب، ومن كان في حقه الاستحباب فهو استحباب، ومن كان في حقه الإباحة فهو الإباحة. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها، رواه مسلم. فنهى النبي عن زيارة القبور في الماضي، ثم جاء الأمر ألا فزوروها، فهنا قد جاء أمر وهو بزيارة القبور بعد حظر، وهو المنع من زيارتها، فيدل هذا الأمر على ما كان عليه قبل الحظر. فما كان الأمر قبل الحظر؟ إن كان للوجوب فهو للوجوب، وإن كان للاستحباب فهو للاستحباب، وإن كان للإباحة فهو الإباحة. لكن جاءت أحاديث تبين أن زيارة القبور مستحبة، وفيها ترغيب، لأن فيها ترغيب بزيارة القبور وفيها أجر وفيها حكم وفوائد، فدل هذا على أن زيارة القبور بعد الحظر للاستحباب للوجوب. ومن الصيغ أو الضوابط أو القواعد التي نعرف بها، نميز بها الأمر هل للوجوب أم لغيره: الأمر الوارد بعد السؤال أو الاستئذان، الأمر الوارد بعد السؤال أو الاستئذان يدلل على الإباحة. ومن الأمثلة على ذلك ما ثبت في صحيح مسلم عن جابر بن سمرة أن رجل سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا توضأ من لحوم الغنم؟ قال: إن شئت فتوضأ، وإن شئت فلا تتوضأ. قال: أنا توضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم. فتوضأ من لحوم الإبل. قال: أصلي في مرابض الغنم؟ قال: نعم. قال: أصلي في مبارك الإبل؟ قال: لا. وأخرجه أيضا أبو داود. ولو لم يأتي حديث أمرنا أو أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتوضأ من لحوم الإبل لما ثبت وجوب الوضوء من لحوم الإبل، وذلك لأنه سأل عن الصلاة في مرابض الغنم فقال له: نعم صلي، وهذا أمر يدلل على الإباحة بعد السؤال، لأن هذا الأمر جاء بعد سؤال واستئذان. ثانيا، عندما سأل الصحابة عما أخذوه بصيد الجوارح، صيد الكلاب المعلمة، أنزل الله تعالى: فكلوا مما أمسكنا عليكم. فلو أمسك الكلب المعلم صيدا ولا يريد صاحبه أن يأكله فلا إثم عليه، لأن الأمر هنا للإباحة، فكلوا، فدل على أن الأمر للإباحة. الثالثة من القرائن التي نميز بها بين الأمر هل هو للوجوب أو لغيره، قرائن منفصلة تصرف صيغة الأمر من الوجوب إلى غير الوجوب. ومن الأمثلة على ذلك، أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم حج ورمى ثم حلق وقال لتأخذوا عني مناسككم فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذه، لتأخذوا عني، هذا أمر. ثم سأله رجل وكان ذبح ثم رمى، فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا حرج، أو افعل ولا حرج. فدلت هذه القرينة المنفصلة على عدم وجوب الترتيب في أعمال الحج. ثانيا قال الله تعالى فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يكاتب عبيده، وكذلك لم يكاتب جميع الصحابة عبيدهم، فدلت القرائن المنفصلة على عدم وجوب المكاتبة. وإن كانت هنا يمكن أن يؤخذ القرينة من قوله إن علمتم فيهم خيرا، ومع ذلك قد علم النبي صلى الله عليه وسلم في عبيده أن فيهم خيرا، وعلم الصحابة أيضا بعض الصحابة أن في بعض عبيدهم خيرا، ومع ذلك لم يكاتبوهم، فدل على أن الأمر فكاتبوهم ليس للوجوب إنما هو للإباحة. وقوله أي قول المتن ولا تقتضي التكرار على الصحيح، نتوقف عند هذه الجملة إلى الدرس القادم بإذن الله تعالى. طيب إذا كان فيه سؤال أو سؤالين فيما يخص الدرس فقط، أما إذا لا توجد أسئلة في الدرس أغلقنا تركنا لكم اللاقط لننصرف إلى الصلاة. إن شاء الله. طيب سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.